ما أعرف شركة جاية. بكرة بكرة نضمن أصبح الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله حججه وبيناته التي أنزلها، وهي الآيات الشرعية نتلوها عليك بالحق نقرأها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا قلنا ان هذه ايات القران، تلك ايات الله حججه وبيناته التي انزلها، وهي الايات الشرعيه في كتابه نتلوها عليك بالحق نقراها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل. نتلوها عليك بالحق، هذه منفصلة. بالحق جازلة ومصحوبة به، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهي نازلة من عند الله حقا، فهي من عند الله. حتى لا يتكرر نازلة، بالحق نازلة ومصحوبة به صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهي من عند الله حقا بلا شك، ومتضمنة للحق فيما اشتملت عليه. وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم من عباده. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعالمين كل شيء سوى الله. هذه في التفسير ولا في الدروس؟ فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم من عباده. فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم من عباده. لا، قبلها. في ثالثة: لا يأخذ أحدا بغير الجرم. ولا ينقص من ثواب المحسن. في ثالثة ما مثلنا، لا في ثالثة غير هذه موجودة في التفاسير. لا يأخذ أحدا بغير جرم ولا ينقص من ثواب المحسن، وجود في التفاسير. أظن عند الشوكاني. لا يأخذ أحدا بغير جرم. لكن ولا يزيده عذابا فوق جرمه أو كذا. فيه هي ثلاثة. بس هذا أو يزيد في عقابه. لا يأخذ أحدا بغير جرم ولا يزيد في عقابه ولا ينقص من ثواب المحسن. أيوة. وما أراده إذن ولا يأخذ أحدا بغير جرم ولا يزيد في عقابه ولا ينقص من ثواب المحسن وما أراد ما أنزله عليهم إلا هدايتهم. وفي الآية إضافة الآيات إلى الله والمقصود آيات القرآن، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وفيها أن القرآن حق لا شبهة فيه ولا باطل، نزل من الحق تعالى، وكل ما فيه حق لا تناقض ولا اختلاف. وفيها أن الله حرم الظلم على نفسه ولا يريده بعباده. وهذا فضل منه تعالى، وإلا فإنه لو أراد أن يعذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه هو مالكهم. لأنه مالكهم يفعل فيهم ما يشاء، ولكنه سبحانه حرم الظلم على نفسه ونفاه عما يريده بعباده، وفي هذا مدح عظيم له عز وجل. وفي الآية في أنه إذا انتفت إرادة الظلم منه تعالى انتفى الظلم، لأن الله لا مكره له وما أراده لا بد أن يكون. يعني إذا قال أردت كذا فلا بد أن يحدث، بخلاف المخلوق فإنه يريد شيء ويحصل شيء وقد يحصل شيء آخر. وفيها أن تنعيم الأبرار وتعذيب الكفار لا ظلم فيه، بل هو من فضله وعدله عز وجل. وفيها إرشاد العباد إلى مجازاة المحسن والمسيء بما يستوجبانه، يعني المحسن يستوجب إثابة والمسيء يستوجب عقوبة. وفيها إيماء إلى أن الكفرة هم الذين يظلمون أنفسهم بتعريضها للعذاب. وفيها نفي الظلم القليل والكثير عن الله تعالى، قولي في الآية ظلما، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وفيها أن الله لا يريد ظلما بالعباد، لا فيما شرعه لهم من الأوامر والنواهي ولا فيما يصيرون إليه من الثواب والعقاب. وفيها أن بيان الوعد والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب يدل على تمام عدله وعدم إرادته الظلم بعباده. طيب الآن إلى قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك حق الله يرضي من العالمين، هذه اللي انتهينا منها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ما هي علاقة الآية هذه بالتي قبلها؟ ذكروا مناسبة بين الآية هذه والتي قبلها. إيش عندكم في التفاسير من ذكر المناسبة؟ الطب يقول قال المعدن الرجل صلى الله عليه وسلم من قبله أنه لما دفع أحوال مؤمنين في الدين وأنه لا يريد ظلم للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن ظلم لكون نفسه كما ورثناه في الأرض قبله. وقيل هو ابتداء كلام بينه بين لعباده أن جميع نفس السماوات وما في الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. فالقطب قال إذا مثله الاتصال بما قبله طيب. ولما ذكر تعالى أنه لا يريد ظلما للعالمين بين أنه لا حاجة له إليهم لما بين أنه لا يريد بهم ظلما بين ساعة ملكه واستغنائه عنهم. يعني الآن الظالم لماذا يظلم؟ ليزداد مالا أو عزا أو سلطانا. فبين أنهم ما ليس لا يحتاج إلى الظلم لأن ملكه واسع وهم تحت قبضته، فلماذا يظلمهم؟ فدوافع الظلم الموجودة عند العباد لا ليست في حق الله تعالى، ولذلك لا يحتاج إلى الظلم. فالظلم يحتاجون إلى الظلم لأن الظلم طبعا نقص حق الغير، فهو يأخذ من حق غيره ليزداد هو مالا أو يزداد هو نفوذا. ف فالله مستغني عنه لأن له ملك السماوات والأرض، فلماذا يظلم؟ طيب، والظالم إنما يظلم غيره وينقصه حقه أو يعتدي عليه ليزداد هو مالا أو سلطانا. والله مستغن عن ذلك لأن له، والله مستغن عن ذلك لأن له ملك السماوات والأرض، فقال تعالى ولله ملك ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهي له لا لغيره. وتقديم الخبر هنا يفيد الحصر، قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، تقديم الخبر على المبتدأ هنا يفيد الحصر، أي أنها له لا لغيره. إذا نعيد ترتيب العبارة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، تقديم الخبر على المبتدأ هنا يفيد الحصر، تقديم الخبر على المبتدأ هنا يفيد الحصر، أي أنها له لا لغيره. وهذا يشمل ما فيه ما من الملائكة والبشر والجن والإنس والجمادات هي له ملكا وخلقا وإيجادا وإثناء وإلى الله بين قوسين لا إلى غيره ترجع الأمور، أي تصير إليه أمور الخلائق وشؤونها فيحكم فيها بما يشاء. ولا مفر لأحد من حكمه، طيب الآن في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، وين المبتدأ وين الخبر؟ ما في السماوات، ما هذه ايش؟ مبتدأ. لله الجار والمجرور خبر، فترتيب العبارة أصلا في اللغة العربية المبتدأ ثم الخبر، يعني ما في السماوات والأرض لله. لما قدم الخبر فقال لله ما في السماوات والأرض، معناها أن هذا التقديم والتأخير لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التقديم والتأخير لا بد أن يفيد شيئا. يعني إذا قلنا أصل العبارة ما في السماوات وما في الأرض لله مبتدأ ثم خبر، لما صار الترتيب مختلفا فقدم الخبر لله على المبتدأ ما في السماوات وما في الأرض، فهذا التقديم والتأخير لا بد أن يعني شيئا. فماذا يعني؟ الحصر، الحصر يعني ملكها محصور به له لا لغيره. طيب هذا إذن قاعدة تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحصر. طبعا تقديم ما من حقه التأخير ما هو فقط مبتدأ الخبر، فنقدم الخبر على المبتدأ، ممكن مثلا يكون نقدم المفعول به على الفعل أو على الفاعل، فتقديم المفعول به مثلا ممكن يفيد هذا أيضا. مثال تقديم المفعول به إياك نعبد وإياك نستعين، إياك مفعول به، هي أصل العبارة إيش؟ أصل الجملة نعبد إياك، الأصل جيم الفعل والفاعل والمفعول به، هذا الترتيب المعتاد في اللغة، نعبد إياك، فلما قدم المفعول به إياك نعبد أفاد الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك. طيب لله ما في السماوات وما في الأرض، ما هذه اسم موصول يشمل كل ما في السماوات ما في الأرض، فإذا سواء كان جنا أو إنسا أو ملكا ملائكة شياطين إنس جمادات كله داخل في هذا. طيب نحن نعرف أن ما لغير العاقل ومن للعاقل، فلماذا قال ولله ما في السماوات ما قال ولله من في السماوات؟ من في اللغة العربية للعاقل وما لغير العاقل، فلماذا استعملت ما التي هي لغير العاقل مع أن في السماوات والأرض عقلاء ملائكة بشر جن؟ أيوة أوسع تشمل الاثنين، كويس. أيوة قد يكون لأن الثالث الآية بنفي الظلم على الله سبحانه وتعالى، أقول وده في المكان في الأول ما يكون عايز منهم مثلا شيء معين، فهو هو نفى أنه أصلا هو ما في إلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا هو الآن السؤال ليس هنا، السؤال ما لغير العاقل ومن للعاقل، ليش استعمل غير العاقل ما لغير العاقل مع أنه يوجد في اللي في السماوات الأرض عقلاء؟ أنا ما في أيدي الخلائق ولا الأسباب، الاستعمال هذا ايش يفيد؟ يفيد التغليب، يعني غلب غير العاقل على العاقل. لماذا؟ لكثرته. يعني انت الان تراعي الجانب الاكثر، فتستعمل عبا مثلا الحرف الذي يناسب الاكثر وهو ما. يعني لو سالنا ايش الاكثر في السماوات والارض، العقلاء وغيرها، فالجمادات الأشياء هذه كثيرة جدا، من الماء والتراب والشجر والحجر، طبعا ما في السماوات من أبواب، والسماء رفع سمكها ولها سمك، وكل سماء لها سبع سماوات، والنجوم والكواكب طيب ما في السماوات، وما في الأرض طبعا أيضا. فالبشر اللي على الأرض يعني ما يحتل ولا مساحة يعني صغيرة في الأرض، بقية الأرض جمادات أو أشياء غير عاقلة، خلنا نسميها العاقل وغير العاقل. فهو إذن استعملت ما تغليبا، ولأنها تشمل الجميع. إذا أريدت الصفة يعبر بما بدل من وبدل، يعني ولو في العاقل، وهذا سبب آخر. إذا أريدت الصفة يعبر بما بدل من، مثل إيش؟ مثل قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لم يقصد الآن العاقل وغير العاقل، بل قصد الوصف والجنس والكم. فانكح ما طاب من جميل وغيره ومتعدد وواحد. طيب، فالآن قال لله ما في السماوات ما في الأرض، لله ما في السماوات ما في الأرض. اللام هذه طبعا لام الملك لله. ثم قال وإلى الله ترجع الأمور. الأمر هنا بمعنى الشأن، الأمور يعني شؤون المخلوقات كلها ترجع إلى الله. طيب، هذا ممكن نذكره في فوائد الآية. ممكن خلنا الآن نقول وفي الآية عموم ملك الله تعالى لما في السماوات وما في الأرض وانفراده عز وجل بذلك. وفيها أن مرجع شؤون الخلق إلى الله، لأنه هو الذي خلقهم. فالتشريع لهم من حقه، ومن حاول أن يشرع للخلق شيئا بخلاف ما شرعه الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فويل له، وفي الآية سعة علم الله وعظيم قدرته لأن كل الأمور دقيقها وجليلها لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها ترجع إليه عز وجل فيدبرها، فيدبر أمورها ويجري فيها قدره. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. أيوة، لأن هي أصل العبارة، ترتيب العبارة ترجع الأمور إلى الله، فقدم الجار والمجرور قال وإلى الله ترجع الأمور بيانا للحصر، وأن المرجعية منحصرة فيه عز وجل، منحصرة به عز وجل. طبعا في قراءة ترجع الأمور، ها؟ وإلى الله ترجع الأمور. شوف كده عندكم ما في قراءة ترجع؟ في قراءة وإلى الله ترجع الأمور. طبعا ترجع بالبناء على الفاعل وترجع بالبناء على المفعول، ترجع بالبناء على الفاعل وترجع بالبناء على المفعول، فيسموه المبني للمفعول أو المبني للمجهول. طيب ترجع، وترجع مبني للمعلوم أو مبني للفاعل. احنا يعني قلنا هل يدخل فيما سبق عبارة الحكم والتشريع فرع عن الإيجاد والخلق؟ يعني الذي يوجد ويخلق هو الذي له الحكم في الإيجاد والتشريع، هو له الحق في الحكم والتشريع؟ من حق الله. طب إذا نكتب بعدها مباشرة فل حكم والتشريع فرع عن الإيجاد والخلق، عليكم السلام. إذ أن الذي خلق أعلم وأبصر بخلقه فهو أحق وأجدر بأن يشرع لهم من الأحكام ما ينظم أمورهم إذا تقيدوا بموجبه. أو إذا تقيدوا به والتزموه. إذا تقيدوا بالأحكام والتشريعات والتزموا بها، إذا تقيدوا بالأحكام والتشريعات والتزموا بها. طيب ايش عندكم؟ تأكيد الملكية هنا وهنا، لأن ما في السماوات تشمل الملائكة مثلا، وما فيها الجنة السماوات ما فيها من الأبواب والنجوم والكواكب وكل ما يوجد في السماوات من المخلوقات. الأرض يشمل ما فيها من الجن والإنس والطير والدواب والجماد والبحار والجبال. فهو تأكيد لملكيته هنا وهنا. فلو قال لله ما في السماوات والأرض يكفي في الدلالة يكفي، لكن للتأكيد فصل ما في السماوات وما في الأرض لتأكيد ملكيته لهما جميعا، ولأن ها هنا خلق وها هنا خلق. فطبيعي يعني يجي مرة بتأكيد ومرة بدون تأكيد، ولكن كل فيها إثبات، يعني هذه تثبت وهذه تثبت، لكن هذه فيها تأكيد أو هذه فيها مزيد من التذكير. نعم ايوه ممكن نحطها في الفوائد، نحط نقول وفيها يملكهم ما دام يملكهم، بس هذا يحتاج إلى صياغة، ما دام يملكهم فلا بد أن يسألوه ويعبدوه. وفيها أن على العباد أن يسألوا ربهم ويعبدوه ما دام هو الذي يملكهم. وفيها أن على العباد أن يسألوا ربهم ويعبدوه ما دام هو الذي يملكهم وإليه ترجع أمورهم. طبعا شوف بعض مثل الناس يجي على مثل الآيات هذه يقول يعني هذا آية قصيرة ما فيها، كان يقول يعني ما فيها شيء، يعني إيش فيها معاني وإيش. أصلاً لو فكر يعني يجد أشياء كثيرة. هذا مما يوعظ به، يعني ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، تأخذ منها. طيب إذا كان المرجع الملك له والمرجع إليه، فإذا لا بد أن يسأله وأن نعبده. وتتكلم كثيراً في قضية سؤال الله وعبادة الله ودعاء العبادة ودعاء المسألة بناء على الملكية والمرجعية في الأمور. ونصر في رد العلم من الله عز وجل الأمور المشتبهة أو الإسلام إن شاء الله من باب ويا الله ترجع الأمور. أيوة طبعا هم في التفسير قالوا ترجع الأمور عن شؤون الخلائق. شؤون الخلائق يعني انت طبعا ممكن تاخذها من الباب العام، لكن لو كان مثلا آية فيها ذكر العلم او إحاطة علمه بهم، نص على إحاطة العلم، كان تجي انسى يعني اقرب. ايش قالوا ترجع الأمور؟ ايش عبارات السرير عندكم ترجع الأمور؟ طيب ايوه ايش نص اللي هذه ترجع بس هذا معنى جيد يعني طيب من القرآن التفسير. إيش كتب إن ترجع الأمور أو ترجع الأمور؟ وإليه يرجعون يوم القيامة. لأنه لما قال إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، إلى الله مرجعهم، فإذا هذا مرجع ما هو في الدنيا فقط أن ترجع الشؤون ويدبر الأمور والحكم يرجع إليه، لا أيضا الأشياء ترجع بذواتها إليه بعد فنائها، بعد فنائها ترجع إليه، فهذه يوم هذا رجوع آخر أيضا يوم القيامة. هذا تكملة المعنى. هل نستطيع أن نقول في فوائد الآيات أن العباد ما سخره الله عز وجل له الناس في السماوات والأرض فعليهم أن يستغلوا في طاعته ولا يستغلوا في معصيته لأن إليهم مرجعهم ومصيرهم؟ ممكن، لكن لو كانت الآية وسخر لكم ما في السماوات والأرض كان تصير الآية الفائدة أنسب أقرب يعني. يعني لما تأتي مثل تلك الآية نجيب مثل هذه الفائدة. نعم ذكرها في الآية هذه لو كان مثلا له الحكم وإليه ترجعون، لو في قوله له الحكم وإليه ترجعون كان هذه يعني مناسبة أن نقول له الأحكام القدرية، الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. طبعا الجزائية يعني في الآخرة الجزاء ثواب العقاب، القدرية والشرعية واضح، الأحكام القدرية الأحكام الشرعية يجوز ما لا يجوز، والقدرية ما يحكم فيهم كن فيكون، قدر الله. له الأحكام الثلاثة. أخاف إذا جيناها ننساها، إذا جينا إلى موضعها. الحاكم المطلق الذي له الأحكام الثلاثة الشرعية والقدرية والجزائية. طيب نذكرها نقول وفيها أن لله الحكم المطلق في عباده فتصدر عنه الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية من الثواب والعقاب. طيب غيره وين الموارد؟ يعني الذين يريدون الاعتداء على حكم على حق الله تعالى في الحكم يقال لهم أنتم ماذا تملكون؟ يعني أنتم تتصورون لأنفسكم أحقية في إصدار الأحكام والتشريع للعباد بناء على ماذا؟ إيش تملكون؟ ملككم محدود وفاني وفي الدنيا، ما هو في كل الدنيا، كل واحد في عمر مدة عمره. فليش كيف تعتدون على حكم الله أو على حق الله في الحكم؟ فملككم قاصر وملكه تام، فمن الملك يصدر الحق في الحكم، لأن واحد إذا ملك الشيء حكم فيه. فلما قال لله ما في السماوات وما في الأرض، خلاص ما دام هو ملكها يملكها فهو له الحق في الحكم فيها، وهو الذي يدبر شؤونها. يعني حتى في الرزق ما هو فقط أنه يحكم فيها، بل هو يرزق ويعافي ويعطي طيب ننتقل إلى سنن الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللقمة تسقط. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط نارابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. الحديث رواه مسلم أيضا. إيش قال عنه الشيخ؟ يعني هو صحيح في ابن لهيعة ولكن ولكن جاء عند مسلم أيضا. قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمت مرابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. ولا يدعها للشيطان. ولا يدعها للشيطان. طيب. الأكل في ارتباط بين آداب الأكل وبين التواضع كبير، وأن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ما ينبئ عن تواضعه، يعني مثل أكله على الأرض، ومثل أنه كان ينهش اللحم، ومثل لعق الأصابع، ومثل إذا وقعت لقمة فيأخذها. المتكبرون ما يدخلون على الأرض ولا يأكلون بالأصابع ولا يلعقون الأصابع، وإذا سقطت اللقمة لا يمكن يرئشي خلاص، ولا ينهش اللحم، لابد يقطع له تقطيعا أو يقطعه. ففي علاقة بين آداب الطعام وبين التواضع، وهذه تصلح أن ينبه عليها الناس برسائل وغيرها، لأن الطعام شيء يومي، والعلاقة بين يعني الآداب الشرعية وبين الأخلاق أيضا، بين الآداب والأخلاق كبير. ففي آداب تدل على أخلاق مثل هذه. الحين المتكبرون إذا وقعت لقمة أحدهم ما يمكن يرفع، ليش يرفع؟ خلاص. طبعا في بعض الناس ما يرفعها تقذرا، يقول خلاص اتسخت وتلوثت. طبعا في شيء إذا وقع يسهل تنظيفه، يعني إذا وقعت قطعة خبز على الأرض مثلا، لكن إذا وقع على الأرض مثلا قشطة خلاص يعني يصعب. هو قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها، يعني هو ما يقول كلها ولو كانت متسخة، لا، هو الإسلام يراعي أصول النظافة وحفظ الصحة، ومو أي شيء متسخ أنت تأخذ من الأرض وتأكل، لا. لكن الحين إذا وقع على الأرض شيء خبزة مثلا، إيش اللي يعني أنت إذا مسحتها ونفضتها خلاص زال ما بها، انتهت العملية. ولاحظ أنه قال فليمط، يعني فليزل ما رابه منها. ما رابه الشيء الذي يجعل يعني يكون في نفسه من القذى، من هذه يعني الغبار، تراب، وسخ مثلا، يزيل ما رابه. طبعا رابه يعني الريبة، هي الشك اللي شككوا فيها. ايش يعني شككوا فيها؟ يعني ما كان بها من أذى يجعل نفسه تعافها أو ما تريدها، أو يشك في أنها ممكن تؤذي تمرض، هذا يزيله، يزيل ما رابه منها. في رواية مسلم قال فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليطعمها، في رواية الترمذي، وفي رواية مسلم وليأكلها. قال في الترمذي ولا يدعها للشيطان، إذن لا يتركها له، لأن تركها إضاعة للنعمة واستحقار للنعمة، وهو من أخلاق المتكبرين، وهذا من عمل الشيطان. وذلك قال ولا دعاه ولا يدعه للشيطان. فالحديث يدل كما قال النووي رحمه الله، يدل على الحديث كما قال النووي رحمه الله يدل على استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح الأذى الذي يصيبها. طبعا هذا إذا وقعت اللقمة على إيش؟ على موضع طاهر. أما إذا وقعت في موضع نجس فانتهينا، يعني النجاسة يعني طبعا ممكن تقول تغسل، ممكن هي قطعة الخبز إذا ما تشربت النجاسة، أو إذا كان الطعام من النوع اللي ما يتشرب النجاسة ممكن غسله، صح؟ إذا ما يتشرب. أما إذا وقع مثلا على تراب، وقعت قطعة خبز على تراب، أنت تميط التراب وتأكل، تميط التراب وتأكل. لكن كما قلنا لو وقع شيء مائع أو فيه شبه يعني قشطة مع عسل، شيء يعني إذا نزل على الأرض اختلط بالتراب كيف تنظفه؟ يعني هذا صعب جدا، ما يخرص تلوث تلوثا لا يصعب تنظيفه. لكن لو وقعت قطعة خبز مثلا، كعك مثلا، أحيانا من الأشياء الجامدة هذه ممكن تنظيفها وأكلها. وعدم أكلها من فعل المتكبرين، هم الذين يأنفون، إذا سقط شيء على الأرض يأنف أن يأخذه حتى لو يمكن تنظيفه، حتى لو كان مثلا أحيانا الآن في البيوت في سجاد، صح ولا لا، أو بلاط نظيف سيراميك. طيب يعني إذا وقعت قطعة، إذا وقع شيء على الأرض إيش يعني؟ يعني إذا وقع على السجاد إيش ما الذي سيصيبه؟ شيء بسيط يسير جدا يمكن بسهولة تنظيفه. فإذا قال النووي رحمه الله في الحديث استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، وهذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن. فإن تعذر أطعمها حيوانا، يعني لاحظ قال مو عطل يرميها يعني في الزبالة، أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. طبعا من أول يعني البيوت فيها قريب غنم مثلا، قطة مثلا، يعني إذا ما أطع هذه تأكل هذه، دجاج مثلا. فكان يعني كانوا ما لا يأكله الإنسان يطعم للبهيمة، للطير، للدواب، خلاص. بعض الناس إذا زاد عنده خبز أو رز جعله في يعني إناء واسع وجعله في فناء البيت تنزل الطيور تأكله، وهذا من الحكمة ومن يعني أبواب الأجر، لأن ما يأتي ما يأكله طير ولا دابة ولا إلا كان له أجر، كان له به أجر. طيب لعقل الحديث يقول فليمطر ولا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يشارك الإنسان في الطعام، يشارك الإنسان في الطعام، ويحب أن تضيع نعمة الله على الإنسان. طيب قال بعد ذلك حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. تقدم اللعق وترتيب الأصابع الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، يعني الوسطى يروح على يمينها، لأن باطن الكف إليه، نعم، فيأخذ الوسطى ويروح على اليمين يلعق أصابعه الثلاث. قال وأمرنا أن نفلت الصحفة، نمسحها، نتتبع ما فيها من طعام. المسح يكون بإيش؟ السلت، هذا يجيب كذا ياخذ تبسي كذا ويلعب، لا طبعا، وانما بالاصابع. فاذا كيف يسلته بالاصابع؟ بالاصبع يسلته، هو قال الصحفه هي مقاسات، اعظم القصاع الجفنه كبيره، ثم القصعه هذه القصعة فيها طعام يكفي 10، ثم الصحفة تكفي 5، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. هذه المقاسات، مقاسات التي كان يوضع فيها أواني الطعام في الماضي، الجفنة والقصعة والصحفة والمكيلة والصحيفة. الصحيفة هذا صحن، لو قلت اليوم صحن لرى شخص واحد صحن، هذا يشبه يعني الصحيفة. إذا كان مثل الإناء هذا الزورق أو الكبير أكبر شوي، هذا 2 أو 3، طيب أكبر يشبع 5، 10 قصعة. الجفنة عاد هذه يبغى كم واحد يشيلها، الجفنة ها الجفنة يعني يشيلوها عدد، ما يعني إيه، لأنها أكثر من 10. لا هي يعني ما يوضع فيه الطعام، ما هو ما يطبخ فيه الطعام، ما يوضع فيه على للأكل يعني، غير قدور اللي يطبخ بها غير. قد يشوونه شوي ولا في قدر ولا شيء، لكن وين يوضع بعد ذلك للأكل؟ قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم، وكانت أم ولد لسنان بن سلمة، معناها سنان بن سلمة كان عنده أمة وأنجب منها ولدا، ولما أنجب منها ولدا صارت أم ولد، فإذا مات عتقت بموته. قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة، قالت دخل علينا نبيش الخير، نبيشة الخير، ونحن نأكل في قطعة في زيد الخير نبيشة الخير، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قطعة ثم لحسها استغفرت له القطعة. هنا فيه مشكلة، ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه في المعلى بن راشد هذا الهذلي النبال البصري مقبول، يعني مقبول إذا توبع. قال أبو حاتم شيخ يعرف بحديث حدث به عن جدته عن نبيشة الخير. ثانيا أم عاصم هذه أيضا مقبولة، يعني إذا توبعت، إذا ما توبعت فيكون حديثه ضعيفا. نبيشة الخير قالوا صحابي قليل الحديث، نعم، لأنه هو الذي رواه. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة، أكل في قصعة ثم لحسها، لحسها بكسر الحاء يعني لعقها، طبعا فيه غرابة. أول شيء لحسه، كيف لحسه القصعة؟ وقلنا أنه يكون بالأصبع. 2 استغفرت له القصعة، يعني هذا خبر فيه غرابة، ليس لأنه مستحيل أن الإناء أن الجماد يستغفر، لا ممكن، ممكن الجماد يستغفر والجماد يسبح، ما في، ما عندنا، ليس الاستنكار من هذه الجهة، لكن كذا أن الإناء يستغفر للاعقه جاءت فيه حديث موضوعة وحديث يعني ضعيفة جدا، فلذلك يعني ما نثبته حتى يصح، حتى يثبت. هو قال بس كلمة ضعيف بس. لا ما يصح، هذا أوردوه لحديث مشتهر على الألسنة، طبعا المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة مزيل أو الكشف، كشف الالتباس فيما اشتهر على من الأحاديث على ألسنة الناس، مزيل الخفا والإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، المصنوع في معرفة الموضوع، اللآلئ المصنوعة في معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الزرقاني والعجلوني، كشف الخفا العجلوني، السخاوي ألف، الشوكاني ألف في هذا الباب، والألباني طبعا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. العوام عندهم أحاديث معينة مشتهرة كده. فمثلا هم يشيعون إذا طاحت اللقمة ما أخذتها تجري وراك يوم القيامة، يعني يعلموا صبيانهم. الإناء يستغفر إلى لاعقه، لكن هذا ما ثبت. عشان المشكلة بعض الناس يعلم ولد يعني الشيء أصلا صحيح إنك ما تخلي اللقمة، لكن ما هو تعطيه كذا تثبت له شيء في الآخرة من أخبار الغيب بلا دليل صحيح. هذا يعني يصلح حكمة، لم النعمة تلمك، هذه يصلح قول مأثور حكمة. لكن المشكلة أنهم ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث. طيب، يقول السؤال: وأما الذين، ما تفسير الآية في سورة هود: وأما الذين سعدوا فمأواهم الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، كذا؟ هذه ما هي آية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول، واللي في النار قال في آخرها فعال لما يريد. وأما الذين شقوا خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالجنة هو الإشكال اللي يمكن هو أشكل على الأخ: إلا ما شاء ربك. فالعلماء له فيها أقوال كما قلنا، ومنها أنه شاء الخلود الأبدي، وأما الذين سعدوا فمأواهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء هنا ليش؟ المشيئة. طيب، هو شاء أن يخلدوا ولا يخرجوا منها، خلاص إذن سيستمرون بلا خروج. يقول: إذا نويت أن أقدم للعمل كإمام وكان في ذهني نية أني سوف أستفيد ماديا من هذا العمل وكذلك سوف أراجع حفظي، يعني اختلطت النيات، نية الدنيا بنية آخرة، فجرد النية. وهذا كيف يصير؟ كيف الواحد يعني هو ما هو مثل كمبيوتر تعلم عليه بالماوس تسوي ديليت يمسح، لا، هنا المسألة فيها مجاهدة، يعني لابد أن تجاهد نفسك في تنقية النية. لماذا استصعب العلماء هذا وقال أشد شيء علي نيتي ولا زالت تتقلب علي وتنقلب علي وتتغير؟ لأن هذه هو النية، هي النيات كذا، يعني تأتي وتذهب في النفوس وتحيك وترجع، فالمجاهدة هي التي تنقي نية الإنسان. وفرق بين ما يكون مقصود أصلا وبين ما يحدث تبعا، يعني أنت الآن عارف أنهم يعطون الإمام المسجد مكافأة، لكن اجعل قصدك الأصلي هو نفع الناس بالإمامة، إسماعهم القرآن، قراءة كلمات عليهم بعد الصلوات، أن تكون قدوة لهم، أن تحل مشاكلهم، أن يكون لك إسهام في المسجد مثلا في تعليمهم، سواء كان لوحة إعلانات، لو مقالات، لوحات مقالات مثلا، أن تمكن مثلا الخير للمسجد، حلق التحفيظ، أن تتابع هذه الحلق، أن تتابع نظافة المسجد وصيانته، تكون مسؤولا عن ذلك مثلا، أن يعني تجلب لهم ما يريح العابدين، طهر بيتي للطائفين، طيب، والركع السجود والعاكفين والركع السجود، وتهيئة المكان لاعتكاف في رمضان، والقيام بهم في صلاة التراويح، و يعني ممكن يعني إمام المسجد عنده أشياء كثيرة ممكن يسويها جدا جدا، لكن كثير قليلا من الأئمة الذين يعطون المسجد يقدرونه حق قدره، فبعضهم يقتصر على أن يصلي ويمشي، خلاص يصلي ويمشي. طيب عندك أشياء كثيرة ممكن تقوم بها، وعقد الصلات وأواصر الأخوة بين جماعة المسجد، وممكن يسوي مثلا مناسبات يتعرف بعضهم على بعض وتوثق علاقة بعضهم ببعض ويتزاورون مثلا، وبدون هذه التقريبات ما يتزاورون. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة من الإخوة يريدون فتح محل بلاي ستيشن كمشروع، ويكون للرجال والصبيان فقط، على أن يغلق المحل في أوقات الصلاة، هل هذا جائز؟ أو هو مساعدة منهم لإضاعة وقت المسلمين؟ الجواب أنني أنصح بعدم القيام بهذا، وأن لا يفتحوا هذا المحل. أولا لأن إضاعة الوقت كما ذكرت هذه الأخت. ثانيا أن كثيرا من المحلات هذه تكون أوكار للفساد، وتعرف الأحداث والكبار الكبار أماكن تقود أو تؤدي إلى الوقوع في محرمات. التدخين طبعا ممكن يدخل شورت بالكاشف الجزء من العورة، ممكن يعني تقع مصائب. لكن المصيبة الأكبر من هذا، أو يعني اللي ما يقل عن بعض المفاسد هذه، محتويات الأسطوانات المدمجة للسوني بلاي ستيشن، يعني هذه مصيبة كبيرة. وبعض الإخوان جمع مادة في هذا من حوالي 700 ساعة من البلاي ستيشن، وأطلعني على أجزاء منها، والحقيقة إن كوارث عظيمة جدا جدا، يعني كان تبغى صراع الآلهة موجود، تعدد الآلهة موجود، الإله اللي ينزل ويختلط بالخلق ويقتل ويفعل وكذا، وحتى ارتكاب الفواحش موجود. الألعاب بلاي ستيشن فيها تمجيد الكفار وإظهار قوتهم وأسلحتهم موجود. ألعاب فيها تسلطهم على الجوامع، هي كذا مصممة اللعبة، فيها إطلاق نار على منارة مسجد وعلى مسجد وعلى الخارجين من المسجد وعلى المكتبة الإسلامية، وداخل كذا تحصل كتب مطوية مرمية مخطوطات، واضح مكتوب عليها خط عربي إسلامي، خط أشياء، وأن هذا اللي داخل بسلاحه هذا يقتل يقتل، حتى ينهي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة. إن تبغى قضية يعني اللاعب يكافأ بأشياء من العري في الصور اللي تطلع، رقص غربي أو وجود ألبسة في غاية السوء، كل هذا موجود في البلاي ستيشن. تبغى ديانات الشرقيين غير ديانات الغربيين، قضية الصلبان، قضية إخراج المصروع بالصليب، هو اللعبة فيها كذا، فيها اللعبة في ديان يجيب صليب يحطه على المصروع ويهتز ويرجف حتى يطلع الجني ويرتاح باستعمال الصليب. فواصل داخل الألعاب من الفواحش، الانتقال مرحلة إلى مرحلة، يعني هذه البلاي ستيشن هذه شر مستطير، تستعمل فيها الأنيميشن ورسومات ثلاثية الأبعاد، والموسيقى طبعا هذا غير الموسيقى صاخبة والموسيقى. فمصيبة هذا البلاي ستيشن مصيبة، وكثير من الناس لا يراقبون ماذا يلعب أولادهم، يجيبوا له اللعبة وينبسط أن الولد سكت ارتحنا من شره، ما يسوي مشاكل في البيت، ما عاد الأولاد يتضاربوا مع بعض. طيب أنت شوف ماذا يتضاربوا مع بعض، مضاراتهم مع بعض أهون بكثير مما ألهيتهم به بكثير. وترى هذه أشرطة منتشرة موجودة وحمل من الإنترنت أحيانا، ولا وأحيانا موجودة حتى مترجمة بالعربي، يعني في قراصنة يأخذوها ويفكوها من مصادرها الأصلية ويعربوها حتى تصير كمان يعني أسوأ، أن كل كلمات البذيئة وكلمات الكفرية صارت بالعربي، موجود هذا في السوق، يباع مكتبات مكتبات، روح مكتبات يعني عامة عادية تشتري. وإن شاء الله هذا لابد نخرج له يعني محاضرة أو خطبة أو حلقة تلفزيونية، لأن الشر هذا شر شر عظيم. البلاي ستيشن هذا مصيبة كبيرة، يعني فيك أنواع الكفر والانحلال داخل الألعاب. يعلمون الطفل طبعا غير قضية تعلم العدوانية وتعلم القتل، يعني كذا في ألعاب تنسف الرأس، ما في أصل هو كذا اللعبة إنك تنسف الرأس، يطيح الرأس كذا يبقى جسد من غير رأس وتطلع الدماء واللي بعده واللي بعده واللي فخلاص الولد يتعلم على قضية نسف تفجير ذبح قتل. ألعاب مبنية أنه كل ما قتل عدد أكبر من المارة كل ما صار له علامات أكثر كذا، عدد أكبر من المارة فيطلع يمشي على الرصيف يقتل، يطلع الشارع يقتل، يشوف واحد في السيارة يقتله، يدخل البيت يقتل، يعني هو اللعبة كذا مصممة أنك تدخل وتقتل بس في أي مكان تقتل. فيها أشياء يعني كل ما قبلت فتاة تزيد عندك القوة في اللعبة. إيه هذا موجود يعني ايه؟ يعني في بعض الشباب يقولوا هم يلعبوا في مثل الاهلي مثلا بيجيبوا برامج طبقات نفسيه، يقول لك يعني كبائر ولا كفر. ها هذه المصيبه. ولو يعني ساعات ثلاث ساعات اربع ساعات ساعات اللعبه على كم يبغى تنتهي شهر حتى تطلع اللعبه اللي بعدها، ويلهونهم الهاءات. يعني هذه الانيميشن من أسوأ ما اخترع، لأنه ما استعملوها في الخير سبحان الله إلا نادرا، أكثر استعمالات رايحة في يعني هي اللي ينفق عليها وتجعل لها المؤثرات والألوان والأصوات والخيالات والأبعاد الثلاثية. يعني اللعبة تخلي الولد يعيش في جو يعني مبهر، ولكن مصيبة. ولو قلت مو كل الأولاد أيضا قادرين أن يعرفوا المنكرات الموجودة فيها، يعني لو قلت الولد عد لي المنكرات اللي في اللعبة، ما هو على كل حال يكتشف ما هي المنكرات الموجودة في اللعبة. وين سلمت يعني هذه يبغالك وين تجيب؟ لا فيها كشف عورات ولا فيها موسيقى ولا فيها صلبان ولا فيها مبادئ كفرية وأرواح وما أرواح وتعدد الآلهة صراعا، وما فيها صور نساء ولا فيها عنف ولا فيها، يعني ممكن ممكن بس يبقى بعدين ضيع الوقت. يعني في الأخير إذا جبت لعبة ما فيها ولا منكر يبقى فيها قضية، يعني إن ما هي اللعبة مثلا ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، يعني هذا ساعات ساعات ساعات، وتجعل اللاعب يعيش سكران باللعبة، يعني لازم يكمل كل ما خلص. هي مبنية على يعني جوانب نفسية خلي الواحد مشتد من شد من شد لازم يكمل. يلا كمل كمل كمل يعني كارثة. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذرت أن أذبح بقرة ولي صديق فقير، هل يجوز أن أعطيه نصفها حتى أعينه على حفل زواجه؟ لا مانع ما دام أنت نذرت الذبح، عليك أن تذبح وتتصدق، فما دام عندك واحد فقير ممكن تعطيه. طيب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي همين، الأول أنني وكأنني لأول مرة أستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا زوجة وأم وأعلم من أمور ديني ما يخصني كامرأة وزوجة وأم وأحفظ القليل من القرآن، ولكني مستمرة بإذن الله أرجو الدعاء لي وأحاول دراسة التفسير فقط وأجهل كثير من العلوم الشرعية، فماذا علي أن أفعل؟ طبعا ايش هو الفقه في الدين؟ معرفة معاني القرآن والسنة. فالقرآن لو عرف يعني اخذ تفسير ضبطه حتى لو مختصر، مثلا مختصر تفسير ابن كثير البارقفوري جيد، تفسير السعدي جيد مثلا، ثم مثلا شروح مثلا الحديث الصحيح، يعني عندك مثلا الكتب الستة مختصر، يبدأ الواحد 40 النووية عمدة الأحكام اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويطلع الجمع بين الصحيحين، يعني بعد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يأخذ الجمع بين الصحيحين، بعدين الزوائد الكتب الستة على الصحيحين، خلاص كذا يتألو. هي تقريبا يعني أهم الأحاديث اللي في الدنيا موجودة في الكتب الستة، هذه أهم الأحاديث. في أشياء يعني تطلع في مسند أحمد والطبراني والبزار يعني غير، لكن يكون على الأقل يعني لو أنهى مثلا 40 نووية ثم عمدة الأحكام ثم اللؤلؤ والمرجان ثم الجمع بين الصحيحين، هذا أثار ممتاز ممتاز. أي عبد الحق الأشبيلي مثلا الجمع بين الصحيحين الكتاب عظيم. ها طيب الهم الثاني أنني أريد أبنائي أن يكونوا من حفظة القرآن، ولكن لم يختموه بعد ويحفظون 40 نووية، وأحاول جاهدا أن أحكي لهم الفتوحات والغزوات. هذا طبعا جيد، هذا بالعكس يعني من الأمور العظيمة، وتشكر لهذه الأخت على هذا الجهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح لها ما آتاها من الولد، وأن يعيننا جميعا على طاعته. يقول لو أن مأموما صلى خلف إمام صلاة رباعية مثلا صلاة العشاء ولم يقرأ المأموم في الركعة الثالثة سورة الفاتحة، هل يعيد الصلاة؟ الجواب هنا نسيانه مثل لو جاء في الركعة الإيش جاء في الركوع، هنا الركوع هنا الركوع، ف مما يتحمله الإمام عن المأموم، بمعنى أن ارتباط المأموم بالإمام في هذا يشفع له. لكن ما يجوز يترك عمدا، لا يجوز أن يترك الفاتحة عمدا. يقول خالي مراقب في شركة أو في المعامل ويعرض عن أخطاء الجهة الأخرى والمفروض أن يرفع فيها تقريرا، ولكن ما رفع لكي يشغلوني عندهم، هذا لا يجوز محرم لأنه خيانة خيانة للأمانة. هو الآن إيش شغلته؟ مراقب، يعني لازم يراقب، يعني لازم يرفع تقارير بالتقصير. فلما يكون في أخطاء في المعامل، وهذه ممكن أخطاء تسوي كوارث، ما هي سهلة شغلة سهلة، فخيانة أنه يسكت مقابل أن يوظفوك أنت. هذه يعني اجتمع فيها أكثر من منكر هذه العملية. فهو يقايض بخيانته، يقول نتيجة أني أغض عنكم البصر والنظر وأخون شغلي، يلا وظفوا ابن أخي ولا ابن أختي. هذا لا يجوز، محرم. طيب، هذا أخ من أمريكا ظهر سأل سؤالا باللغة الإنجليزية. If a girl married a man and after they got married she found out his whole life was a lie, what can she do? إذا تزوجت فتاة رجلا وبعد الزواج اكتشفت أن كل حياته كذب، كيف يعني؟ She found out his whole life was a lie. His whole life was a lie. يعني إذا كان if this means that he is not Muslim, not real Muslim, or no صلاة no صيام no زكاة no حج no خاص ما في. إذا كان المقصود يعني إنه يعيش كذبة كبيرة هو يعني بهذا المعنى، فيجب عليها أن تتركه. يعني if this question means that she found out his whole life was a lie, that he is not Muslim or non-practice Muslim, Muslim by name only, she should leave him. But if this means that he is lying always, هذا إذا كان معنى أنه يكذب عليها، يعني يكذب عليها في التعامل يعني فقط، وليس المعنى أنه ما في إسلام بالمرة، وإنما يكذب عليها دائما، فهذه تنصحه. If the question means that he is lying always, then she should advise him. يعني تصير مسألة الآن يعني مسألة موعظة ومناصحة. لا شوف، his whole life was a lie، يعني حياته. لكن لو كان مثلا قالت العبارة أنه كان يكذب عليها في إذا كانت إنه كانت عبارة كان شيء آخر، يعني لو كان المقصود إنه هي كذب إنه كذب عليها في مثلا قال له أنا دكتور وطلع على دكتور ولا شيء، وأنا عندي بيت ملك وما طلع عنده بيت شغل، وأنا كان عندي وأنا عندي مدري طلع وأنا يعني لو كان كذب عليها فيما ادعاه من قدرات أو من أموال أو من ممتلكات ليرغبها فيه، وأنا عندي وعندي وعندي طلع ما عنده شيء. طبعا هنا بنت الموافقة على شيء، فهو غرها خدعها غشها، ممكن ترفع أمرها إلى القاضي إذا كان هذا المقصود، إنه هو كذب عليها يعني كذب عليها فيما يملك فأدخلها في النكاح على هذا الأساس، فهذا غرها، ممكن ترفع أمرها إلى القاضي. وفي نفس الوقت يعني بعض الناس يمزح مزحا ثقيلا، فهذا واحد مثلا طبيب تقدم إلى عائلة ويعيش في الخارج، وجاء إلى بلد عربي خطب بنت، وهو يعني فعلا طبيب وعنده، لكن لما عقد ورجع إلى بلده وقال إذا خلصت الإجراءات أنت سافري تعالي وأستقبلك في المطار، فلما استقبلها في المطار وهو الآن ماخذها يلا شوفي ترى أنا لا طبيب ولا شيء، كذبت عليكم وأنا أصلا مشرد وما عندي أصلا، أنا ما عندي شهادة ولا شيء وعايش على المساعدات وعندي غرفة صغيرة تحت الدرج، بس أنا يعني اضطريت أسوي هذا الشيء عشان زوجوني، لأني لو أني قلت لكم أنه أنا كذا كذا ما زوجتوني. ويعني أنت الحين يعني طبعا خلاص الآن هي جات يعني جات نزلت في المطار طلع، وين تروح الآن؟ إيش تقول له رجع يعني؟ بس بعدين لما وصل البيت قال لا بس أنا كنت أمزح معك، يعني تلاعب بأعصاب المخلوقات والمخاليق يعني مصيبة مشكلة. لكن طبعا الأدهى والأمر إذا طلع كان يكذب عليها في كل مكان، يعني لو كان المقصود أنه كذب عليها في كل ما أخبرها به من مثلا دخل سنوي شهري وظيفة بيت كذا ممتلكات، غرها وغشها وخدعها، فيمكن أن ترفع أمرها إلى القاضي. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.